بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله للحديث الذي أورده الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بمن يرغب في أن يبايعه صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فبين أن الهجرة قد انقطعت، وأن المبايعة إنما تكون على الإسلام وعلى الإحسان وعلى الجهاد في سبيل الله. وأما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انقطعت، حيث أصبحت مكة بلد إسلام، ولم يكن يوجب على الناس أن يقدموا إلى المدينة بعدما أصبحت مكة بلدا حراما، وأصبحت مكة بلد إسلام، لكن الجهاد باق وماض، والإحسان من أعمال الإسلام، فيبايع الناس على الجهاد وفعل الخيرات والإحسان في أي مكان يكون فيه الإنسان. فقال رحمه الله: اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، أي مضت بمن هاجر من المسلمين من قبل، وأما الآن فلم يصبح لها موضع. نعم. ولكن على الإسلام والجهاد والخير، ولكن المبايعة تكون على الإسلام وعلى الجهاد وعلى الخير. نعم. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق، أي صدق أبو معبد مجاشعا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن البيعة بعد هجر فتح مكة وبعد انقطاع الهجرة تكون على الإسلام والجهاد والخير، وهكذا يبقى أمر البيعة على هذه الأمور ما بقي إسلام وما بايع قوم على الإسلام. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع، يعني أبا معبد. وهذا إسناد آخر ومتابعة للرواية. نعم. فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة بعد أن انقطعت الهجرة، ورغب بعض الصحابة رضوان الله عليهم في أن يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحثهم على أن يبقوا في دورهم وفي بلدانهم، وقال لهم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي ونية في الجهاد ونية في استمرار الإسلام وفي الفتح وفي توسعة بلاد المسلمين. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم أي طلب منكم الجهاد فانفروا واخرجوا، وانفروا ثقالا وانفروا وحدانا وجاهدوا في سبيل الله، وانفروا خفافا. نعم. هذا الأصل أنه في مكة وينطبق على كل بلد تفتح، لكن إذا كانت هناك بلدان الكفر هو الغالب والمسلمون فيه مضطهدون غير قادرين على المعيشة في بلدهم إلا بالذل وبالهوان، فلهم أن يهاجروا، بل يجب عليهم أن يهاجروا فرارا بدينهم إلى حيث يأمنون وإلى حيث يؤدون عبادتهم دون أن يضايقهم في ذلك أحد، فيبقى أمر الهجرة في المدن والبلدان التي يغلب عليها الكفار ويغلب عليها الملحدون ويغلب عليها من يمنع المسلمين من أداء عبادتهم. أما إذا كان المسلمون قادرين على أن يؤدوا عبادتهم ويعيشون في بلدان مسلمة، فهؤلاء لا هجرة عليهم وتسقط عنهم الهجرة، بل يتعين عليهم أن يبقوا في بلدانهم كي يحافظوا على الإسلام ويرفعوا راية الإسلام وينشروا الإسلام في من حولهم. نعم. قولوا إذا استنفرتم فانفروا، شكل الجهاد جهاد فرض عين. وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. هنا مسألة الجهاد، الأصل أن الجهاد فرض كفاية. أيوه. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن لو أن الكفار دخلوا بلدا إسلاميا ونزلوا بلدا إسلاميا وسيطروا على بلد وطردوا منه المسلمين أو أجبروهم على الخروج أو حالوا بينهم وبين أداء شرائع الإسلام، فعندئذ يكون الجهاد في حقهم متعينا. فإن لم يستطيعوا أن يخرجوا الكفار فيلزموا من حولهم ومن هو قريب منهم من المسلمين أن يساعدوهم ويعينوهم إلى أن يطردوا الكفار، ويكون الجهاد في حقهم فرض عين. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل، يعني ابن مهلهل ابن مهلهل قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله، يعني بالسند الماضي أو في الحديث السابق، وهذا على سبيل المتابعة المتابعات. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب ابن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ولكن هنا الجهاد قائم ومطلوب، والنية في رفع كلمة الإسلام وقتال الكفار والإحسان إلى المسلمين لا يزال الأمر فيها قائما. نعم. وإذا استنفرتم في حال تعرض بلاد المسلمين إلى الغزو من الكفار فعليكم أن تستجيبوا وتنفروا لتعلو كلمة الإسلام ولترفعوا من شأن الإسلام والمسلمين ولتردوا ما يحاكوا ضد المسلمين. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي حيث إن الهجرة قد فات وقتها، فوجهه إلى أنه لا يبقى في البادية وإنما ينزل المدن ويعيش فيها ويقيم فيها مع المسلمين، وله أن يفيد من ما عنده من مال حيث يتكسب به وحيث يستعين به على حياته، فهذا هو المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالبدو وبالإعرابية، يعني أن يبقى في البادية أعرابيا، وإنما ينبغي له أن يأتي وينزل في المدن والبحيرات، والبحيرات المراد بها القرى والمدن والبلدان، يعيش فيها ويستفيد مما أعطاه الله تعالى من مال ويتعلم ويقيم مع المسلمين ويجاهد في سبيل الله ويحاول أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، لا أنه يبقى في باديته ويبقى بعيدا عن المسلمين لا يخالطهم ويكتفي بأن يسمع من أخبارهم. نعم. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني أنك إذا عملت الخير فإن الله لا ينقص من عملك شيئا بل يثيبك ويزيدك ثوابا على ما قمت به من أعمال خيرة. قال وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال يعني نعم، يعني هذه الإبل التي يعيش معها في باديته، يعني أنه إذا جاء اليوم الذي تشرب فيه يحلبها ويسقي لبنها لمن يصادفه ولمن يحتاج، وليس المراد به مجرد الحلب فقط، وإنما التصدق والإنفاق من لبنها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح، وقوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير، معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير، وهو من باب ذكر العام بعد الخاص. نعم، حيث قال الخير بعد قوله الجهاد وأبايعك على الجهاد. نعم، وسائر الأفعال. وسائر نعم الأفعال على الجهاد وماذا؟ على الجهاد والخير. قبل الخير قال على الإسلام والجهاد. أبايعك على الإسلام والجهاد والخير، فكلمة الخير أعم من كلمة الجهاد. ولذلك قال يجوز للإنسان أن يذكر العام بعد الخاص، والخاص يندرج تحت لفظ العام، ولا يعد هذا من باب التكرار، وإنما هو من باب التأكيد على هذا الذي كرره في العبارة. نعم، قال فإن الخير أعم من الجهاد، ومعناه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، يعني قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم ردا على من رغب أن يهاجر معه بعد الفتح، قال لهم إن فضيلة الفتح فضيلة الهجرة إن انتهى وقتها، والآن عليكم أن تعنوا بما هو يعني يبلغ ويوصل ويزيد من شأن المسلمين من خلال الجهاد ومن خلال الأعمال الصالحة ومن خلال فعل الخير. نعم، قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وفي الرواية الأخرى لا هجرة بعد الفتح. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، يعني هذا في البلدان التي يضطهد فيها المسلمون ولا يستطيعون أن يؤدوا عبادتهم وطاعتهم وهم مستضعفون، تجب عليهم الهجرة. أما إذا كانوا قادرين على دفع العدو ومنعه من أن يتسلط على بلاد المسلمين، فيجب عليهم أن يثبتوا ويجاهدوا ويقاتلوا، وإنما الهجرة لمن استضعف منهم. نعم، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، يعني هذا الكلام يقوله الإمام النووي، ويقول إن هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أن الهجرة باقية إلى أي حكمها باق إلى يوم القيامة، لكن ليس في مكة وإنما في البلدان التي كانت شبيهة بمكة، حيث يغلب الكفار والملحدون على حكمها ويمنع المسلمين من مباشرة عبادتهم، فمثل هذه البلدان يجب على المستضعفين منهم أن يهاجروا. نعم، قال وتأولوا هذا الحديث تأويلين، أي وفسروا هذا الحديث وهو قول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية بتفسيرين، أي إن الله سبحانه وتعالى فتح مكة وأصبحت دار إسلام فلا يكون تكون الهجرة منها ولا موجب للهجرة منها. والأمر الثاني أن الهجرة إنما تكون في أو على الضعفاء والمستضعفين وغير القادرين على أداء عباداتهم، وأما من استطاع أن يؤدي عبادته في طمأنينة وفي سعة فيتعين عليه أن يبقى في بلده ولا يهاجر. نعم. قال: وتأولوا هذا الحديث تأويلين، أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور منها الهجرة، والثاني وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة. نعم. ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام، وهي يعني الفضل والثواب الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتز به حيث قال لا هجرة بعد الفتح، وحيث قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، فبين أن الهجرة لها مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن ينفصل منها أو ليس لأحد أن ينسلخ منها. نعم. لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية معناه أي إن الباقي هو الجهاد في سبيل الله، وهذا غير مرتبط بفتح مكة، بل يتعين في كل بلد يغلب فيه الكفر عليه وعلى المسلمين أن يحولوه إلى بلد إسلامي، حيث يبدأ أهله بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن قبلوا الإسلام فبها ونعمت، وإلا إن كانوا من أهل الكتاب يطالبونهم بالجزية، فإن امتنعوا فليقاتلوهم، وأما إن كانوا من المشركين فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا حتى يدخلوا في دين الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. وفي هذا الحث على نية الخير مطلقا، وأنه يثاب على النية، يعني أن الإنسان يثاب على نيته إذا صدق فيها وإن لم يمارس العمل. الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، أي فيتعين عليكم الخروج، أي حيث طلبكم الإمام للجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، بل هو فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين. يعني هذه المسألة من المستنبطات من هذا الحديث أن الجهاد في سبيل الله تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية، والأصل في مشروعيته أنه فرض كفاية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وفي زمنه كان يبعث البعوث أن يرسلوا السرايا ليقاتلوا ويجاهدوا، ولم يفرض على كل من كان بالمدينة الخروج، وإنما يختار منهم من يختار ويرسلهم، ويبقى جماعة لا يخرجون، مما يدل على أن الجهاد فرض كفاية. لكن يتعين الجهاد ويكون فرض عين فيما لو غزا الكفار المسلمين، كما حدث في يوم أحد، وكما حدث في غزوة الأحزاب حيث حاصر الكفار المسلمين في المدينة وأرادوا قتلهم، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم كل من في المدينة وخرجوا وقاتلوا، فكان ذلك فرض عين. وأما خروجهم إلى بدر وخروجهم إلى غيرها من الغزوات وإرسال السرايا من بعض دون بعض، هذا يدل على أن الجهاد فرض عين. وهكذا استمر الحال في أيام الخلفاء والأمراء ودول المسلمين يبعثون بالمجاهدين في سبيل الله لرفع كلمة الله سبحانه وتعالى ولقتال أعداء المسلمين، كل ذلك من خلال فرض الكفاية. نعم. قال: وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، بل هو فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. يعني إن ترك المسلمون الجهاد يأثمون لأنهم تركوا فرض كفاية. قال أصحابنا: الجهاد يعني اليوم الشافعية، الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية. نعم، لأنه يكون في حقهم فرض عين. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية، أنه كان أيضا فرض كفاية، أنه كان أيضا فرض كفاية. والثاني أنه كان فرض عين، كان هو فرض عين. والثاني أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض. يعني السرايا تخرج من المدينة ببعض المسلمين دون كل المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الهجرة: إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. والمراد بالبحار جمع بحر، يعني من وراء المدن. فإن الله لن يترك من عملك شيء، أما يترك فبكسر التاء معناه لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئا حيث كنت. قال العلماء: والمراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة والقرية البحيرة. نعم. قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أهله ووطنه. نعم. وترك أهله ووطنه، فخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوى لها ولا يقوم بحقوق، أي لا يستطيع البقاء وحده دون أهله. نعم. فيضطر إلى أن ينسحب ويلغي هجرته ويرجع إلى أهله. ولا يقوم بحقوقها، وأن ينقص على عقبيه. فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيثما كنت، فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئا، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب كيفية بيعة النساء. بعد أن فرغ من الكلام على مبايعة الرجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في يوم الحديبية، وأنه صلى الله عليه وسلم جدد البيعة لهم عند كل قتال يقاتلون، أراد أن يبين كيفية بيعة النساء لأنها تختلف عن بيعة الرجال، حيث إن بيعة الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح فيها الرجال ويمد يده إليهم، بخلاف بيعة النساء فإنها تشرع بالكلام دون أن يمس أو أن يضع يده في أيديهن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إليه الصيغة التي يبايع فيها النساء، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بها النساء، وهي المشروعة في بيعة النساء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ابن يزيد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل، يعني يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى. أيوة. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا